التي تكون في ورقه يا أخي. السوائل تكون في ورق أو في خرق أو في جدران أو في حجر أو مستقلة. نعم. إذا رأى الملك أن لا يقام الحد. لا ما يجوز لا الملك ولا غيره. المصالح في إقامة الحدود لا يجوز للملك ولا رئيس الجمهورية ولا المسؤولين لا يجوز لهم ترك الحدود إذا كانوا مسلمين. الحدود تقام إذا كان حد لله. أحسن الله إليك يا شيخ. التصاوير إذا كانت في وسادة أو في فراش يمتهن الملائكة حفظكم الله لا تدخل البيت إذا كانت لا ما ما ما ما ما تمنع ما تمنع دخول الملائكة إذا كانت في وسادة إذا كانت تمتهن. نعم إذا كان في وسادة أو بساط ما تمنع دخول الملائكة. الصلاة عليها لا حرج إذا جاز بسطها جاز الصلاة عليها، لكن الصلاة على ما شيء ما فيه نقوش ولا فيه شيء شوش أحسن، شيء سادة أحسن حتى لا يتشوش المصلي.